أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله صفحة 108 نكات أخرى. كان الكلام في النقطة التي تحدثنا عنها، تحدثنا فيها عن الجمع بين الروايتين أو بين المرويين، وهي النقطة الرابعة من بحث قاعدة لا ضرر، أن فقرة حديث الشفعاء أو فقرة حديث الماء وفقرة لا ضرر، هل هما روايتان أم مرويان؟ ذكرنا النقطة التي ذكرها شيخ الشريعة الأصفهاني لبيان أنهما في الأصل روايتان، لكن عقبة بن خالد قد جمع بينهما، وناقشنا تلك النقطة التي أوردها شيخ الشريعة الأصفهاني حينما استند إلى رواية عبادة بن الصامت. لو وثقنا عبادة بن الصامت، وبالمناسبة عبادة بن الصامت شخصيتان بنفس هذا الاسم، أحدهما هو الذي عرف بولائه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والآخر لم يذكر في حقه مثل ما ذكر في حق عباد هذا. على كل حال، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى بعض النكات التي ذكرها المحقق النائيني لبيان أن الرواية في الأصل روايتان جمع بينهما عقبة بن خالد. فالمحقق النائيني في رسالته الخاصة في قاعدة الأضرار يؤيد كلام شيخ الشريعة الأصفهاني، لكن ببيان آخر ويبرز نكات أخرى. الشيخ الإيرواني حفظه الله هنا يبين نكتتين، فكان الأحرى أن يعنون العنوان بنكتتين أخرى، لأن نكات جمع على الأقل ثلاث نكات، لكن لعله من باب التسامح في التعبير، إذ أننا نتطرق بشكل عام للنكات التي تقام لإثبات أن الرواية أصلها روايتان. وبالتالي قال الشيخ نكات أخرى بعد أن تطرق إلى النكتة الأولى للشيخ الشريعة الأصفهاني، فتبقى نكتتي المحقق النائيني الثاني والثالث. على كل حال، النكتة الأولى التي ذكرها المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف لبيان أن الرواية في الأصل روايتان جمع بينهما عقبة بن خالد. البيان الأول هذا وافقه عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه. هذه النكتة تقول هكذا: ما المراد من لا ضرر ولا ضرار؟ نحن نفسر لا ضرار على ضوء تفسير المشهور. لا ضرار يعني لا يوجد حكم ضرري، واضح ولا؟ فكل حكم ينشأ ويتولد منه الضرار فهو منفي في الإسلام، هذا معنى لا ضرر. بالتالي نأتي إلى حديث الشفعة، من أين يتولد الضرر؟ شخص باع حصته من هذه الأرض، لم يبعها على شريكه، باعها على شخص ثالث أجنبي، من أين ينشأ تضرر الشريك؟ إما من نفس البيع أو من لزوم البيع، ولا ثالث لهما. إما نفس هذا البيع يضر الشريك، وإما لزوم البيع، لأن المعاملات كما تعلمون لازمة وجائزة. فلو قلنا بأن البيع هنا لازم غير قابل للفسخ، يتضرر الشريك، ربما تجلب له من لا يحبه وتدخله معه في الشركة. فلو قلنا أن الضرر من أين ينشأ؟ من نفس البيع. لدفع هذا الضرر ماذا نقول؟ نقول البيع باطل، لأن هذا البيع يلزم منه تضرر الشريك، وبما أن نفس البيع يوجب تضرر الشريك، إذا نفس هذا البيع باطل. واضح؟ ولو قلنا أن الضرر ينشأ من لزوم البيع، نقول هذا البيع لا يكون لازما، بل يكون جائزا، يتوقف على إجازة الشريك المتضرر. فإن أجاز الشريك المتضرر البيع وأمضى البيع، في هذه الحالة يصبح البيع لازما ببركة إجازة الشريك المتضرر. وإن لم يجز البيع، في هذه الحالة يكون له خيار الفسخ، له الخيار أن يفسخ هذه المعاملة حتى لا يتضرر. هاتان النتيجتان هما الأوفق بماذا؟ بحق الشفعة، بالنظر إلى أن المراد من قولنا لا ضرر ولا ضرار أن كل حكم ضرري منفي في الإسلام. كيف منفي الحكم الضرري؟ إذا كان البيع هو الذي فيه ضرر، ننفي نفس البيع، فنقول البيع باطل. إذا كان منشأ الضرر نفس البيع، وإذا قلنا إن منشأ الضرر هو ماذا؟ لزوم البيع، نقول للمتضرر الحق في إعمال الخيار لفسخ البيع. هذا مقتضى تعليل لا ضرر ولا ضرار لحق الشفعة. واضح؟ لكن حق الشفعة ماذا مفادها؟ لا هذا ولا ذاك. حق الشفعة ليس مفادها بطلان البيع، وليس مفاد حق الشفعة أيضا أن الشريك المتضرر له حق الخيار. لا، مفاد حق الشفعة أن الشريك المتضرر يستطيع أن يشتري حصة شريكه بنفس الثمن الذي باعها الشريك على الأجنبي. هذا مفاد حق الشفعة. هذا المستفاد من حق الشفعة لا يستفاد من لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي هذا التعليل بلا ضرر ولا ضرار لا يتناسب مع ثبوت حق الشفعة. واضح أو لا؟ لا ضرر ولا ضرار لا يتناسب مع ثبوت حق الشفعة. متى يتناسب لا ضرر ولا ضرار مع ثبوت حق الشفعة؟ إذا قلنا أن لا ضرر ولا ضرار تفيد جبران الخسارة، يعني لا ضرر ولا ضرار نستكشف منها معنيين. المعنى الأول أنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، والمعنى الثاني اذا وقع الضرر على الاخر يجب ان تجبر ذلك الضرر وتسد ذلك الضرر. واضح؟ وبالتالي بما ان هذا الشريك باع حصته على اجنبي وتضرر شريكه الاخر، هذا البيع منفي لانه يضر شريكه، وفي نفس الوقت لا بد ان يجبر ضعفه ولا بد ان يجبر الضرر الواقع على شريكه. كيف يجبر الضرر؟ بحيث ان الشريك هو الذي يستطيع ان يشتري هذه الحصة ويمنع الاجنبي من شراء هذه الحصة. واضح؟ بناء على هذا التصوير ان الضرر بمعنى جبران الخسارة الناشئة من الضرر يصلح لفظ لا ضرر ولا ضرار، هذا اللفظ يصلح لتعليل الحكم بالشفعة. واضح؟ لكن ان لنا ان نثبت ان حديث لا ضرار يفيد جبران الخسارة، حديث لا ضرار مفاده النافي ام الاثبات؟ النافي لسانه، لا ضرار مفاده النافي، وجبران الخسارة يستفاد من الاثبات. ان لنا ان نستفيد جبران الخسارة التي لسانها لسان اثبات من قاعدة لا ضرر التي لسانها لسان النافي. والخلاصة لا ضرر ولا ضرار لا تصلح للتعليل لحكم الشفعاء، وبما ان لا ضرر ولا ضرار لا تفيد التعليل لحكم الشفعاء، اذا يتبين انه في الاصل حق الشفعاء رواية ولا ضرر ولا ضرار رواية اخرى جمع بينهما عقب ابن خالد. واضح ان شاء الله التصوير؟ تصوير واضح خلاصته وزبدته. الضرر ينشأ من احد امرين لا ثالث لهما، الضرر اما من نفس البيع واما من لزوم البيع. اذا كان الضرر ناشئ من نفس البيع المناسب الحكم بالبطلان، اذا الضرر ناشئ من لزوم البيع المناسب الحكم بثبوت الخيار للشريك المتضرر. واضح؟ بينما حق الشفعاء لا يثبت بطلان البيع ولا يثبت ثبوت الخيار، حق الشفعاء يثبت ان الشريك المتضرر يستطيع ان يشتري الحصة المباعة على الاجنبي بنفس الثمن. واضح؟ ما الذي يناسب هذا حق الشفعاء؟ يناسبه ثبوت جبران الضرر، وثبوت جبران الضرر نحن لا نستفيده من لفظة لا ضرر، لأن لفظة لا ضرر سياقها النافي وجبران الضرر وسد الخسارة ماذا مفادها؟ مفاد الإثبات. واضح؟ هذه خلاصة النكتة التي جاء بها المحقق النعيمي، خلاصتها أن لفظة لا ضرر لا تصلح لتعليل حق الشفعاء. بما انها لا تصلح للتعليل اذا رواية اخرى. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. نكات اخرى ذكر الميرزا النائيني في رسالته، لان عند رسالة مستقلة، بعض النكات الاخرى لاثبات ان قضية لا ضرار قضية مستقلة لا ربط لها بسابقها، يعني حق الشفعة أو فضل المعنى. ووافقه السيد الخوئي على بعضها، بعض هذه النكات، وأشار لها، أشار لهذه النكات في مصباح الأصول دورة الثانية من الأصول. نذكر منها، ذكر نكتتين، النكتة الأولى تتعلق بحق الشفعة، النكتة الثانية تتعلق بفضل المعنى. النكتة الأولى، طبعا النائني ذكر أكثر، الشيخ الإيرواني اقتصر على ذكر نكتتين. أولا إن قاعدة لا ضرار لا ربط لها بمسألة الشفعاء، يعني حتى تكون تعليلا لها، فإن قاعدة لا ضرار تنفي كل حكم يتولد منه الضرار، يعني ينشأ منه الضرار، فكل حكم ضرري منفي في الإسلام. هذا هو رأي المشهور تفسير القاعدة. وفي المقام نقول إن الضرار، أي مقام حق الشفاء، مسألة الشفاء، نقول إن الضرر إما أن ينشأ من بيع الشريك صفته لشخص ثالث، أو ينشأ يعني الضرر من لزوم ذلك البيع لا من نفسه، يعني لا من نفس البيع، نفس البيع ما يضر، لزوم البيع وعدم إمكان فسخه ولا يضر الشريك. وعلى الأول، يعني لو كان الضرر ينشأ من نفس البيع يلزم بطلان البيع وانتفاء البيع، واضح او لا؟ لان نفس البيع فيه ضرر، لا الحكم بصحة البيع وثبوت حق الشفعة للشريك. وعلى الثاني، اذا كان منشأ الضرر لزوم البيع يلزم انتفاء لزوم البيع وكون البيع مشتملا على الخيار بحيث يحق للشريك الاول المتضرر فسخ البيع ورجوع الحصة المباعة الى ملك الشريك البائع، مو ينتقل يستطيع الشريك الثاني الشراء، لا، يرجع الملك على ملك صاحبه. اذا اعمل الشريك المتضرر حق الخيار يرجع ينفسخ البيع وترجع الحصة المباعة على ملك بائعها، هذا المناسب. وعلى كلا التقديرين نشأ الضرر من البيع فنقول بالبطلان، او من لزوم البيع فنقول بثبوت الخيار، لا معنى لثبوت الشفعة للشريك بنحو ينقلها، ينقل الشريك الحصة الى ملك نفسه، ينقل الحصة المباعة الى ملك نفسه، رحمكم الله. ان هذا ثبوت الشفعة بنحو ينقل الحصة المباعة الى ملك نفسه حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما اوضحنا. متى يستفاد؟ لو فهمنا من لا ضرر ثبوت الجبران، وهذا ما نفهمه. اجل لو قلنا بان حديث لا ضرر يدل على لزوم جبران الضرر الوارد على الشخص، لأمكن أن يقال بأن الاستشهاد بقضية لا ضرر هو من باب إفادة أن الضرر الوارد على الشريك لا بد من جبره، وذلك يعني الجبران لا يكون إلا بتشريع حق الشفعة، نجبر الخسارة بتشريع حق الشفعة، واضح. ولكن يرد ذلك، يعني يراد أن حديث الشفعة مفاده جبران الخسارة، أن حديث نفي الضرر حديث نفي لا حديث إثبات، فهو وارد لبيان انتفاء كل حكم يلزم منه الضرر لا إثبات كل حكم ينجبر به الضرر. هذه حصيلة النكتة الأولى، واضح. والجواب، الشيخ الإيرواني يناقش بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، غاية ما توصلت إليه أيها المحقق النائمي أنك لم تستطع التعليل، فلتقل هذه الرواية يرد علمها إليهم صلوات الله عليهم، عدم التمكن من بيان وجه التعليل ونكتة التعليل لا يعني أن النكتة غير موجودة وأن التعليل غير موجود، وهذه نقطة جدا هامة. عدم التمكن من تفسير التعليل، عدم التوصل إلى بيان نكتة التعليل لا يعني أن التعليل غير موجود، في ظاهر الرواية يوجد تعليل، واضح. الصبح او لا، فانكار التعليل عليل. اذا استندت الى دليل والاستناد الى لا دليل في مقام التعليل عليل. وضع لا غاية مستندك ايها المحقق النائمي في انكار وجود التعليل انك لن تتوصل الى وجه والى نكتة التعليل. وضع لا هذا التوصل عليه. وضع لا اذا انت لم تتوصل يبقى ان تقول ان ظاهر الرواية يوجد تعليل لكنني لن اتوصل الى نكتة هذا التعليل. واضح. هذه هي القضية الاولى. القضية المناقشة الثانية. المناقشة الثانية يا مولانا نقول لك هكذا، نقول قضية لا ضرر ولا ضرار، وهذه الرواية فيها شقان. الشق الأول تشريع الشفعة، الشق الثاني لا ضرر ولا ضرار. نحن بشكل أولي ماذا نفهم من لا ضرر ولا ضرار؟ نفهم خصوص النفي، أنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، ولا نفهم الإثبات، لا نفهم جبران الخسارة الحاصلة من الضرر. لما لا نقول إن حديث الشفعاء يريد أن يغير هذا الفهم الذي نفهمه، ونفس حديث الشفعاء يشكل قرينة لبيان أن المستفاد من حديث لا ضرر ولا ضرار ليس النفي فقط بل الأعم من النفي والإثبات. أما الناس فواضح إن أننا نستفيده من أين؟ نستفيده من لفظة لا ضرر ولا ضرار. وأما الإثبات جبران الخسارة من وين نستفيده؟ من نفس حديث الشفعة. فحديث الشفعة يشكل قرينة على أن المراد من لا ضرر الأعم من النفي والإثبات. أما الناس واضح بالنظر إلى حديث لا ضرر، وأما الإثبات سنفهمه نتيجة كون حديث الشفعة قرينة على لا ضرر، وأن لفظ لا ضرر جاء بها لتعليل حديث الشفعة. بمقتضى أن حديث لا ضرر جاء به للتعليل لحديث الشفعة نفهم أن حديث الشفعة يقول لنا هذا الذي جاء به لتعليل لا ضرر، وأنا حديث الشفعة مفادي الإثبات في نفس هذا التعليل يوجد أيضا إثبات. التفتوا إليه. واضح أو لا؟ إذن حديث الشفعة يشكل قرينة لإثبات أن المراد من لا ضرر الأعام من الإثبات والناس. واضح. نقرأ هاتين المناقشتين ونذكر المناقشة الثالثة. ويردها الآن غاية ما توصل إليه النائم. ماذا غاية ما توصل إلى هذا المحقق؟ أنه بما أننا لم نتوصل إلى وجه التعليل، بما أن لا ضرر لا يصلح لتعليل حق الشفعة، إذن هما روايته. أولا إن ثبوت حق الشفعة لو لم يمكن استفادته من حديث لا ضرر فهذا لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عقبة بن خالد في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه، يعني في حديث الشفعة، كذيل وتعليل. بل ينبغي أن نقول إن وجه التعليل قد خفي علينا ولا نعرفه، لا أنه يعني لا أن الشأن لا أن الشأن والواقع أنه لا يوجد وجه للتعليل، وبالتالي ننكر كونه حديث لا ضرر ذيلا لحديث الشفعة. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هذا مضافا، يعني خذ هذا، هذه المناقشة الأولى مضافا إلى إمكان أن يقال. قال إمكان أن يقال لأنه قد ترد مناقشة في هذا الكلام. إمكان أن يقال إن ذكر قضية لا ضراء كتعليلين يدل على أن المقصود منها يعني قضية لا ضراء أوسع مما نفهمه. فنحن كنا نفهم منها قضية لا ضراء أنها واردة لبيان الناس لا إثبات وتشريع ما يجبر به الضرر. ومن المناسب أن نرفع اليد عن هذا الفهم ونقول إن المقصود منها الأعم من الناس وإثبات التشريع الجابر بقرينة ذكرها ذيلا وتعليلا. واضح ولا؟ لماذا هذا المناقشة؟ المناقشة أن القرينة تذكر في البداية أو في النهاية، تذكر في النهاية عادة لا تذكر في البداية. فلو قلت أن حديث الشفعة يشكل قرينة على أن المراد من لا ضرر الأعم من النفي والإثبات، هذا الكلام يناقش خلاف ماذا؟ السليقة والذوق العرفي. لكن الذي يهون الخطا أن الشيخ الإيراني لم يقول أن حديث الشفعة يشكل قرينة على ماذا؟ لم يقول ولم يدعى أن حديث الشفعة قرينة على لا ضرر. الشيخ الإيراني ماذا قال؟ قال نفس ذكر لا ضرر تعليل للشفعة، هذا يبين أن فهمنا خاطئ، لا بد أن نفهم الأحاديث. وبالتالي لا يرد هذا الإشكال لأن القرينة لا بد أن تكون متأخرة، وأنت كيف جعلت القرينة متقدمة؟ هو جعل القرينة المتأخرة. قرينته ما هي؟ وجهها نفس ذكر حديث لا ضرار ذيلان. على كل حال يعني هذه النكتة يعني قد تكون غير عرفية، يعني تحتاج إلى تدقيق وتحقيق وإعمال نظر ودقة عقلية قد لا يفهمها العرف. والشارع خطاباته عرفية، حينما يخاطب يخاطب العقلاء بما هم عقلاء، لا يخاطب العقل بدقائقه وشراشره، ولا يخاطب الفلاسفة بالخصوص وأهل التدقيق والتحقيق بالخصوص، يخاطب العرف العام. جيد. المناقشة الثالثة، المحقق النائيني ماذا قال؟ قال لو فسرنا حديث لا ضرار بمعنى جبران الخسارة، واضح، كان ماذا؟ كان هذا التعليل مناسبا لحق الشفعة. واضح. في المناقشة الثانية بينا أن تفسير لا ضرر ولا ضرار يشمل الناس ويشمل الإثبات جبران الخسارة، فهو مناسب للتعليل. المناقشة الثالثة التفتوا إليها، نحن لا نريد أن نلتزم أن لا ضرر ولا ضرار تشمل الإثبات جبران الخسارة، نريد أن نقصر لا ضرر ولا ضرار على القدر المتيقن وهو الناسي، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. على الرغم من هذا التفسير يصلح حديث لا ضرر أن يذكر كبير وتعليل لحق الشفعة. المحقق النائني ماذا قال؟ قال يصلح أن يكون زين إذا التزمنا ببطلان البيع إذا الضرر ناشئ من نفس البيع، أو التزمنا بثبوت الخيار إذا الضرر ناشئ من لزوم البيع. واضح؟ نحن نقول هذه القضية ليست على سبيل مانعة الخلو، إما أن نلتزم بالبطلان وإما أن نلتزم بالخيار ولا ثالثة لهما. نحن نقول يوجد شق ثالث، وهذا الشق الثالث يصلح حديث لا ضرر ان يكون تعليلا له. واضح؟ ما هو هذا الشق الثالث؟ الشق الثالث ايها الاخوة مفاده هكذا: الشريك اذا اراد ان يبيع حصته بنظرة اجتماعية وبفطرة انسانية، العرف ماذا يرى؟ يرى ان الشريك الاخر متضرر. واضح او لا؟ والعرف يرى ان الشريك المتضرر احق بهذه الحصة من الثالث الاجنبي. واضح او لا؟ متوجهين او لا؟ انا معك في هذه الارض بستان، انا معك في بستان مثلا، نصفه لي ونصفه لك، مو محدد على نحو الإشاعة، وأنا الآن متفاهم معك، أنت بعت هذا النصف على أجنبي، أنا أتضرر. العرف يرى أن لي الحق أن أشتري هذه الحصة منك. واضح أو لا؟ فإذا العرف يثبت وجود حق للشريك المتضرر. واضح أو لا؟ يأتي حق الشفعة ليثبت هذا الحق. لماذا؟ لأن منع هذا الحق يوجب الضرر. منعي من إثبات حقي ضرر علي أو لا؟ ضرر علي. ولا ضرر ولا ضرار، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. واضح؟ إذا حتى لو فسرنا لا ضرر ولا ضرار بالنافي ولم نلتزم بثبوت جبران الخسارة من حديث لا ضرار، واضح؟ يمكن أن يكون حديث لا ضرار تعليل لحديث الشفعة. كيف يعلل؟ يقول هكذا: أيها الشريك، لك حق الشفعاء، لأننا لو لم نثبت لك هذا الحق يلزم الضرر عليك. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لأن الحقوق الاجتماعية على نحوين: بعض الحقوق أمضاها الشارع المقدس، وبعض الحقوق لم يمضها. مثلا من الحقوق الاجتماعية في بعض القبائل أو في بعض الأعراف أن ابنة العم لابن العم وله أن يمنع تزويجها، هي له، إذا لم ترده له أن يمنع. أي واحد يتقدم لها يمنع تزويجها. وهذا موجود إلى اليوم، هذا العرف إلى اليوم موجود، هذا العرف أنه يستطيع أن يمنعه، خليها عانس، هو يتزوج خليها عانس، ويرون أن هذا حق أن ابنة العم لابن العم. واضح أو لا؟ لكن هذا الحق لم يمضي الشارع المقدس. واضح أو لا؟ لكن بعض الحقوق أمضاها، منها حق الشفعة. واضح إن شاء الله. نقرأ المناقشة الثالثة. قال: على أن بالإمكان استفادة ثبوت حق الشفعة من قاعدة لا ضرر، يعني لو فسرنا لا ضرر بالنافي واقتصرنا على النافي، حتى لو اقتصرنا على النافي يمكن أن نأتي بتعليل بتقرير أن الشريك إذا أراد بيع حصته فالمجتمع والفطرة والعقلاء يحكمون بأحقية الشريك الآخر بالحصة فيما إذا استعد لأخذها بالثمن الذي يطلبه بائعها. كم يبيعها؟ 5000 دينار؟ 5000. 50000؟ 50000. فإن غرض البائع ليس إلا تحصيل الثمن 50000، والمفروض أن الشريك الآخر يبذله، يبذل 50000، يبذل الثمن. وبيع الحصة لغير الشريك الآخر المتضرر دونه إدخال للشريك عليه دون أي مسوى، دون أي مجوز تدخل عليه شريك أجنبي قد يتضرر منه. واضح. وبيع الحصة لغيره يعني لغير الشريك الآخر دونه دون الشريك الآخر المتضرر إدخال للشريك عليه، يعني إدخال لشريك أجنبي عليه على الشريك المتضرر دون أي مسوى أي مجوز. إن هذا الحق ثابت للشريك، أي حق؟ حق شراء الحصة المباعة. فإذا لم يشرع له حق الشفعاء الشريك المتضرر لازم سلب حقه، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرر. إن الضرر لا يختص بالنقص في المال أو البدن، بل يعم ويشمل عدم منح صاحب الحق حقه ومستحقه. أجل، هناك بعض الحقوق الاجتماعية لم يمضها الشارع، فعدم منحها لا يعد ضررا، من قبيل عدم تزويج بنت العم لابن عمها، هذا لم يمضه الشارع. أما مثل حق الشفعة فهو حق اجتماعي وعقلائي، وقد أمضاه الشارع، وسلب مثله مثل هذا الحق وعدم منحه يعد ضررا. وبهذا يتضح أن الضرر اللازم في المقام ليس هو في البيع نفسه أولا، ولا في لزومه ثانيا كما حصرهما المحقق النائي، بل في أمر ثالث، بل في عدم إعمال حق الشريك الذي تولد بسبب البيع، بسبب بيع الشريك الآخر. وهذا حق الشريك له حق الشفعة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في النكتة الأولى. وهذه النكتة الأولى في حديث الشفعة. الكلام في النكتة الثانية في حديث فضل الماء. وهذه النكتة قد تقدمت، وهي فضل الماء. أنت إذا ملكت بئرا أو عينا، فضل الماء هل يجوز لك منعه عن الآخرين أو لا يجوز؟ المشهور الكراهة. سيجوز لك المنع على كراهة، بالتالي التعليل بالأضرار لا يتناسب مع الكراهة. التعليل بالأضرار يتناسب مع ماذا؟ مع الحرمة. لو قلنا يحرم عليك ولا يجوز لك أن تبيع الزائد، أن تمنع الزائد. أما إذا قلنا يكره، لا توجد مناسبة بين هذا، بين الكراهة وبين التعليل بالأضرار. واضح. الشيخ الإيرواني في مناقشته يقول: من يقول أننا نلتزم بالكراهة؟ قد نلتزم بالحرمة وعدم الجواز. إذا التزمنا بالحرمة وعدم الجواز يصبح التعليل تام أو غير تام؟ تام. واضح. نقرأ هذا الآن. وهذه النكتة ناظرة إلى حديث فضل الماء، وحاصلها أن قضية لا ضرر لا يمكن أن تكون ذيلا وعلة للحكم بالمنع عن فضل الماء، لأن الشخص الذي له بئر وفضل قسم من مائها له الحق في منع الآخرين من الاستفادة من مائها، لأنها ملكه وحقه. غايته يعني نهاية الأمر، غاية الأمر إن منعه الآخرين مكروه ومرجوح، لا أنه محرم حتى نقول لا ضرر ولا ضرر. ومع كون المنع جائزان ومرجوحان، فلا معنى لتعليله بقضية لا ضرر التي تدل على حكم لزومي لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرار. هذا يتناسب مع اللزوم، ان انت تحرم شيء او ان انت ما لا توجب شيء، ما يتناسب مع الحكم الترخيصي من استحباب الكراهة. واضح ولا؟ ان التعليل بقضية لا ضرار يدل على ان منع الاخرين من الاستفادة من فاضل الماء محرم، والحال ان المنع مكروه. وتعليل المنع المكروه بما يدل على التحريم غير وجيه وعليه فيتعين أن تكون قضية لا ضرر مستقلة. أقول المناقشة الأولى في النكتة الأولى تدري هذه المناقشة هنا عدم التمكن من بيان نكتة التعليل ووجه التعليل لا يعني أن التعليل غير موجود وأنه غير ظاهر، واضح. لكن الشيخ الهيروان لم يذكرها هنا بعد واضحة. تحقيق الحال في هذه المسألة يتوقف على بيان ماذا؟ بيان أنه ماذا؟ أن من ملك ماءان أو بئران هل له الحق، هل له الحق في المنع أو لا؟ بمعنى هل يكره له أن يمنع فاضل الماء أو يحرم له ماذا؟ أن يمنع فاضل الماء. الشيخ الإيرواني يقول عمدة الأدلة التي تقام على هذه المسألة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قاعدة من حاز ملك. الدليل الثاني السيرة العقلائية. الدليل الثالث الإجماع التعبدي. والشيخ الإيرواني حفظه الله يقول ماذا؟ يقول إن هذه الأدلة الثلاثة قاعدة من حاز ملاك والسيرة العقلائية والإجماع التعبدي هذه الأمور الثلاثة لا تنهض بإثبات الكراهة، واضح. بل قد نستفيد عدم الجواز، عدم جواز المنع إذا استفدنا أنه لا يجوز المنع في هذه الحالة يكون التعليل تام. إذا كان التعليل تام لا نستطيع الإنكار، واضح. يقول وتحقيق الحال في هذه النكتة يرتبط بتحقيق الحال في مسألة المنع عن فضل الماء. وهل ذلك يعني الماء من الفاضل، فاضل الماء حق لصاحب البئر أو لا؟ إذا حق لصاحب البئر يجوز له المنع، أو لا إذا ليس بحق لصاحب البئر لا يجوز له المنع. إن المعروف أن من حفر بئرا أو عينا فهو مالك لها سواء كان ذلك الحفر في أرض مباحة أو كان الحفر في الأرض التي هي ملكه، إلا أن بالإمكان أن يقال إنه لا يملكها أو بالأحرى يملكها لكن في حدود حاجته فقط، ولا بد له من فتح المجال أمام الآخرين بالمقدار الزائد عن حاجته، واضح. والمستند في ذلك يعني مستند ماذا؟ يريد أن يتكلم عن المستند الذي نستند إليه في أن فاضل الماء ليس من حق مالكه ولا يجوز له أن يبيعه. ثلاثة مستندات: المستند الأول من حاز ملك، المستند الثاني ماذا؟ السيرة العقلائية، والمستند الثالث الإجماع التعبدي. هذه المستندات الثلاثة يأتي علينا الكلام، والمستند في ذلك باختصار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.